بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآيات الثلاث جاءت تعليما وتعريفا من الرب سبحانه وتعالى الإله لخلقه بصفاته جل وعلا وإنعامه عليهم جل وعلا، وجاءت بعد بيان المصير والمآل الذي سيؤول إليه أهل الكفر به وأهل الإيمان به سبحانه وتعالى. الله، اعلموا أيها العباد أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وبالتالي الذي أوجد هذه السماوات والأرض هو الرب الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الله، هذا فعل الله جل وعلا الذي لم يشرك فيه أحد. وأنزل من السماء ماء مطر فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات كل يعني نتاج هذه الأشجار مما يأكله الإنسان رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. البحر هذا سخره وسخر الفلك فيه لتجري في البحر إيصالا واتصالا بين أجزاء هذه اليابسة بأمره، بأمر الله تبارك وتعالى، خلقه، مشيئته، تعليمه سبحانه وتعالى، قوانينه ونظمه التي وضعها ليكون يعني على أساس هذا صناعة السفن. وسخر لكم الأنهار تجري دائما، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين مستمرين يعملان ويسيران سيرا لا ينقطع ولا يتوقف. وسخر لكم الليل والنهار ليكون في الليل ما يكون فيه من السكون والراحة والدعاء والظلمة، هذه المناسبة على يعني ما يحتاجه هذه الخلائق إلى يعني الراحة والاستقرار، والنهار بإشراقه ونوره وحرارته ليكون هذا مجالا لعمل الإنسان. وآتاكم من كل ما سألتموه، هذه الجملة تبين Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.